أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقصص القصص لعلهم يتفكرون. استمع أيها الحبيب المبارك إلى قصص مؤثرة عايشتها أو كان لي معايشة لجزئيات منها. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب الذين يدرسون هذه القصص بعقولهم ويستنتجون منها الأثر والمؤثر والدرس والعبرة. قصص مؤثرة لترى أن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه حتى ولو تخلى عنه أقرب الأقربين إليه. قصص مؤثرة تحتاج إلى وقفات ووقفات مطولات الاستنتاج واستجلاء الدروس والعبر. قصص مؤثرة قصص مؤثرة قصص مؤثرة. قلت لها انتبهي ستحرمين من أبنائك. قالت نعم سأتحمل وأصبر لكن في سبيل النتائج. واشترطت عليه شروط من أبرزها أن يحلق لحيته. غيرت اسمه بدل أن تسميه مثلا فلان اسم إسلامي صارت تسميه يا جبان. اقتربت مسرعا نظرت إليها شدهت كنت أن أموت. لماذا؟ لأنها انقلبت إلى لون أحمر. لو سلكت طريق الدعارة وبعت عرضك كان أحب إلينا من أن تأتينا مسلم. من تلك اللحظة أخذوني ثم كتفوني ثم جاءوا إليك وبدأوا يضربونك وأنا أسمع الضرب تقول وأنا مربوط. بدأت تتأثر بدأت الصورة أمامها تتضح بدأ الباطل الذي تعيش فيه يظهر. اشتقنا للسماع يا شيخ. لا تستعجل فإن هذه مقدمة لها ما بعدها. صدى التقوى بالرياض تقدم قصص مؤثرة محاضرة للشيخ إبراهيم بن عثمان الفارس. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة الكرام أحييكم وأرحب بكم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة تعلمون وتعرفون ما للقصة من أثر في القلب في الضمير في الكيان في القلب والضمير والكيان التي تشكل بمجموعها أثرا على الجسد فتقوده إلى الخير وتدفعه إلى الصلاح. والله سبحانه وتعالى أيها الأحبة قد أكثر من القصص في كتابه الكريم وبينها وأوضحها بطرق متعددة كيفيات مختلفة وقال في بعض هذه القصص لقد كان في قصصهم عبرة. عبرة لمن؟ لأولي الألباب لأولي العقول الذين يدرسون هذه القصص بعقولهم ويستنتجون منها الأثر والمؤثر والدرس والعبرة فيطبقونها في مجالات حياتهم المختلفة. أيها الأحبة الكرام إنما سأطرقه في هذا اللقاء الطيب المبارك عبارة عن جملة من القصص التي عايشتها أو كان لي معايشة لجزئيات منها. وهذه القصص حقيقة فيها تأثير لمن ألقى السمع وهو شهيد. فعليك أيها الأخ المبارك أن تفقه هذه القصة وتجعلها عبرة بل ونبراسا تسير على هداه وتستقي منه وتمتح من خيره. أيها الأحباب لعلكم تعرفون جميعا أن أعداء الله سبحانه وتعالى على مر الأزمنة قد علموا وعرفوا أن القرآن الكريم الذي هو مصدر قوة المسلمين ومرجع عزتهم لقد علم هؤلاء جميعا مدى تأثيره العظيم أو تأثير هذا القرآن عليهم. فماذا فعلوا؟ طبعا كلكم تعرفون الإجابة وأنا واثق أن كل منكم يعرف الإجابة ولكن أذكر أن هؤلاء الأعداء قد بذلوا جهودهم في سبيل إيجاد انفصال وانفصام وفرقة وافتراق بين هذا الكتاب العظيم وبين الإسلام بين الكتاب العظيم وبين المسلمين. وهذه الفرقة وهذا الافتراق ليس مرده أو ليس مداره على سحب القرآن من أيدي الناس وإبعاده عنه، لا، ليس هذا هو الهدف، إنما الهدف هو إبعادهم عن الاعتصام به، إبعادهم عن الاقتداء بهديه، إبعادهم عن قراءته وتدبر معانيه. وهذا الفعل والقول والهدف هو الذي سعوا إلى تحقيقه وتطبيقه، ولا زالوا يسعون بذلك جاهدين بكل قوة. قد يقول قائل: وما دخل هذا الكلام بما ستطرحه من قصص مؤثرة؟ أقول: لا تستعجل، فإن هذه مقدمة لها ما بعدها. وأحب أن أشير في هذه المقدمة إلى أن هؤلاء القوم قد نطقت أفواههم وطبقت فعالهم وفي مجتمعاتنا الإسلامية، بل وما تخفي صدورهم أكبر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. استمع أيها الحبيب المبارك إلى بعض زعماء هؤلاء القوم من المنصرين المتميزين المشهورين المعروفين، ماذا يقولون تجاه كتاب الله، ثم بعد ذلك قارن بين هذه المقولات المختلفة وبين ما سأذكره لك من قصص، لترى أن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه حتى ولو تخلى عنه أقرب الأقربين إليه، وهم الذين يعيشون في داخل ذاك البلد الذي يعلن الإسلام أو تلك الدولة التي تدعو إلى الإسلام. وهذه المسائل وهذه القضايا ستتضح بعد قليل، فلا تستعجل الأمر. أيها الأخ، أيها الأخوة، أخاطبكم جميعا وأذكركم بمقولة المنصر الأول ويدعى ويليام جي فورد. يقول هذا المنصر: متى توارى القرآن الكريم؟ طبعا القرآن الكريم، نحن نقول القرآن الكريم ولا يقول الكريم، نقول، يقول هو: متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد المسلمين، يمكننا حينئذ أن نرى العربية يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه. أما تاكلي وهو منصر آخر ومشهور فيقول: يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح في الإسلام ضد الإسلام نفسه حتى نقضي عليه تماما. ثم يواصل قائلا: كما يجب أن نبين للمسلمين أن الصحيح في القرآن ليس جديدا وأن الجديد ليس صحيحا. أما الحاكم الفرنسي الذي حكم الجزائر إبان الاستعمار الذي تم في القرن الماضي فيقول في ذكرى مرور 100 سنة على استعمار الجزائر: يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم. ولذلك تواتر عن كثير منهم مقولة لا تنسب إلى أحدهم لكن كل منهم ينطق بها إما بلسان الحال أو المقال، فيقولون: لن ننتصر على الإسلام إلا إذا خلعنا حجاب المرأة المسلمة وغطينا به القرآن. وأختم هذه النقولات أيها الأخ الحبيب بمقولة جلادستون رئيس وزراء بريطانيا في فترة سابقة، يقول في مجلس العموم البريطاني، يقول: ما دام هذا القرآن موجودا فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان. لاحظ، وعندما كان يتكلم بهذه الكلمات كان يرفع القرآن بيده، فقام أحد أعضاء مجلس العموم وخطف المصحف من يده ومزقه قطعة قطعة، ثم بعد ذلك حصل أن ضحك عليه جلادستون. لماذا؟ قال: ما أحمقك، ما أغباك، إنك بهذا الفعل تثير المسلمين وتجعلهم يطبعون بدل الكتاب 100 وبدل 100 1000، ولكن ليست هذه الطريقة. ثم بدأوا يتناقشون في طريقة إبعادنا نحن عن القرآن الكريم. طيب، ها هذه العبارات وهذه الألفاظ وهذه النقولات ما دخلها في موضوعنا الآن؟ أقول استمع إلى هذه القصة وقارن. غالب هؤلاء الذين سمعت كلامهم هم من المنصرين البريطانيين. لاحظ، البريطانيين من بريطانيا. طيب، في مدينة من مدن الخليج وفي دولة من دول الخليج كان هناك رجل يحمل الجنسية الليبية. سافر هذا الرجل إلى بريطانيا لظروف معينة، كلاجئ سياسي أو هارب أو غير ذلك، الله أعلم. إنما الذي حصل أنه تعرف على بريطانية مسلمة فتزوجها، ثم أنجب منها مجموعة من الأبناء، أظنهم 3. ثم حصل له عمل في هذه الدولة الخليجية، فقدم إليها ومعه زوجه وأبناءه الصغار. زوجته لا تعرف من اللغة العربية إلا بضع كلمات فقط، أما حديث هذه الزوجة مع زوجها فباللغة الإنجليزية. عندما قدمت إلى هذا البلد بدأت تتعلم شيئا من اللغة العربية ولكنه بسيط، ولكن أولاد هذه الزوجة أو هذه المرأة البريطانية قد بلغوا سن الدراسة، فبدأ والدهم يسعى بالبحث عن مدرسة متميزة بسلوكها بمنهجها بفكرها بأخلاق أساتذتها حتى يكون لهم سمة بارزة وظهور مميز في تربية أولاده. وفعلا وجد هذه المدرسة، فقرر إدخال هؤلاء الأبناء الصغار في هذه المدرسة، مدرسة أهلية. وعندما أخبر زوجته بهذه البشارة، بشرى أنني وجدت مدرسة فيها هذه الصفات العجيبة، قالت له زوجته لا، أنا لا أؤيد. عجيب، لا تؤيد؟ لماذا؟ لماذا لا تؤيد هذه المرأة أن يدخل الأبناء في هذه المدرسة المتميزة التي يقوم عليها أناس متميزون بالصلاح والتقى وحب الخير؟ قالت له لي وجهة نظر، اسمعها ثم بعد ذلك نتناقش. ما هي وجهة النظر؟ قالت نحن مسلمون. هي لم تسلم إلا قريبة، لم يمضي على إسلامها عشرات السنين، لا، إنما آحاد من السنين. قالت نحن أهل إسلام، والقرآن الكريم هو دستورنا، هو منهجنا، هو عزنا، هو سعادتنا، فلماذا لا نهتم بالقرآن الكريم أولا ثم بعد ذلك نضيف العلوم الأخرى عليه؟ فقال يعني ما فهمت. قالت له، طبعا أنا أيها الأحبة أيها الأخوان الكرام وقفت على هذه القصة من لسان صاحبها وناقشت أطفال هذا الرجل بنفسه، وسأبين لكم صورة من هذه الصور. المهم أن هذا الرجل قال أوضحي لي أكثر، طلب من زوجتي أن توضح له المسألة بشكل أوسع، فقالت له أريد أن نعلم أولادنا القرآن الكريم حفظا وتجويدا وتلاوة وإن استطعنا تفسيرا، عندما ننهي ذلك الأمر بعد ذلك ممكن أن ننتقل إلى تعليمهم العلوم الأخرى. يقول وجدت المسألة صعبة، صعبة، كيف أدرس وأحفظ أولاد صغار 6 سنوات أو 5 سنوات ونص و6 سنوات ونص القرآن الكريم؟ تريد زوجتي مني أن أحفظهم القرآن كاملا؟ لا يمكن هذا. ولكن إصرار هذه الزوجة كان عجيب، وكان النقاش بيني وبينها يدوم طويلا ويستمر ليالي وأيام إلى أن استطاعت أن تقنعني. بريطانية لا تجيد اللغة العربية، ومع ذلك استطاعت أن تقنع هذا الزوج بأن يدخل هؤلاء الأولاد في مدرسة لتحفيظ القرآن فقط، وهذه المدرسة هي مدرسة متميزة بجوانب تخصصت فيها. الجانب الأول أنها مدرسة أهلية، الثاني أنها مدرسة داخلية تضم الطلاب إليها ولا تخرجهم إلا في وقت العطلات فقط الأسبوعية، والجانب الثالث أنها لا تركز إلا على القرآن. يقول: ارتاح بالي لهذا الرأي فأدخلت أولادي. يقول: صبرت على حرمان لم أكن أتصوره ولم أكن أتوقعه. تخيل تحرم من أولادك 6 أيام في الأسبوع لا تراهم، يوم واحد فقط تراهم، لكن في سبيل القرآن يهون كل شيء، في سبيل كتاب الله تذل الصعاب. يقول: وكان هذا هو النبراس الذي ربتني عليه زوجتي. المفروض أنا أربيها على هذا النبراس، لكن هي التي عكست الأمر. قلت لها، كان من ضمن القناعات التي كانت بيدي، قلت: انتبهي ستحرمين من أبنائك. قالت: نعم سأتحمل وأصبر، لكن في سبيل النتائج التي سأقطفها. وفعلا يقول: درسوا وتعلموا، وبعد سنة كاملة تقريبا وإذا بالأولاد يخرجون من هذه المدرسة حفظة لكتاب الله، وليس حفظا فقط بل حفظ مقرون بالتجويد والترتيل. أسأل الأول: ماذا تحفظ؟ تقول: كتاب الله كاملا. اقرأ من كذا، يقرأ وتتمنى أن يواصل، تتمنى أن لا يسكت عندما تتذكر أن أمه لا تعرف من العربية إلا قليلا. تلوم نفسك، تنتقد نفسك، أنت يا من عشت في بيئة إسلامية خالصة في جو إسلامي كامل، ما حالك مع كتاب الله؟ أنا أخشى أن يكون ما دعا إليه أهل التنصير من أمثال تاكلي وغلادستون وويليام جيفورد، أخشى أن يكون قد انطبق علينا فعلا. إذن علينا أن نتدارك الأمر، على أن ننتبه إلى أنفسنا إلى أولادنا. وأقول، وهذا من المبشرات ولله الحمد والمنة، نرى الإقبال الشديد الآن على مدارس تحفيظ القرآن، على حلقات القرآن في المساجد، على الدور النسائية. ولذلك أنا أقول: اجعلوا هذه القصة صورة أمام ناظريكم حتى تدفعكم لمضاعفة الجهود في سبيل رفعة دين الله، ليكون في ذلك حر، أو لنكون في ذلك محاربين لهؤلاء النصارى. بمعنى أنت الآن وأنت في بيتك تجعل أولادك يذهبون إلى حلقات تحفيظ القرآن، أنت تعلن الجهاد على النصارى من حيث لا تشعر، عندما تجعلهم يحفظون القرآن ويتعلمون ما فيه ويطبقون ما تعلموه، تكون بذلك قد جهزت جيشا قويا قوامه ابني وابنك وابن فلان وفلان وفلان. الصورة الثانية أو القصة الثانية في ذات البلد، كان هناك رجل أمريكي. لاحظ أن القصة الأولى متعلقة بامرأة بريطانية، والثانية بأمريكية، والثالثة بامرأة أخرى أشير إليها في وقته لكنها ليست عربية. هذه الجنسيات المختلفة التي تنتمي لدول تعلن الحرب صراحة على الإسلام وعلى المسلمين، أقول تعطيك دلالات على أن الله ناصر دينه، على أن الله معز كلمته، ولو كره الكافرون ولو كره المجرمون ولو كره المشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولكن أيها الحاقدون رويدكم، فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. أيها الأحبة، هذه المرأة الأمريكية كانت تعيش في أمريكا مع زوجها وأبنائها، أسلم هذا الزوج واقتنع فنشر الإسلام في أسرته، فأسلمت هذه المرأة عن قناعة وعن يقين وعن حب، فأخلصت في إسلامها، وحصل لهذا الزوج قدوم إلى دولة الخليجية. وعندما وصل إليها إلى هذه الدولة كان متخصصا في علم متميز، وكان يعطى أو أعطي راتبا جزلا ضخما كبيرا، ولكنه وجد مجال العمل سيء، مجال العمل غير إسلامي، فاقتنع أن هذا العمل لا يصلح له، فطلب نقل كفالته إلى شركة أخرى، فأعطته نصف المرتب، واشترطت عليه شروط، من أبرزها أن يحلق لحيته، والشرط الثاني أن يلبس البدلة الإطرنجية. فقال لهم: أما حلق اللحية فلا يمكن أبدا أن أفعل ذلك، أما لبس البدلة الإفرنجية فدعوني أسأل الشيخ عبد العزيز بن باز في حياته طبعا رحمه الله، فإن أفتاني بجواز ذلك لبسته وإلا لا. قالوا: إذن نحن شروطنا متكاملة، لا نريدك أن تنفذ شرطا وتترك شرطا. فتركوه، أو بمعنى أدق تركه، ثم ذهب إلى شركة أخرى فوافقت على توظيفه لكن بربع المرتب الذي قدم به، ولكن تحققت في الشركة الشروط التي يريد. طبعا بدأ يعمل وينفق على هذه الأسرة ويمارس الجوانب الدعوية المتعددة التي يتطلبها إسلامه، من طلب العلم والقراءة في القضايا الشرعية وتعليم الأولاد وتعليم الزوجة. طيب، ما موضع الشاهد هنا؟ موضع الشاهد هذه الزوجة، زوجة عجيبة. عندما حصلت مشكلة كوسوفا وقام الصرب الأرثوذكس بمهاجمة المسلمين، ولو خرجنا قليلا أيها الأحبة، الأرثوذكس يتميزون على مدار زمن الدولة الإسلامية منذ نشأتها إلى الآن بأنهم أشد الناس عداء للإسلام، لأن النصارى فرق متعددة: بروتستانت، كاثوليك، أرثوذكس، أرمن، أقباط، مارون إلى آخره. هؤلاء الأرثوذكس هم الذين تميزوا بحرب الإسلام، بل لديهم قواعد في دينهم تدعو إلى محاربة المسلمين. ولذلك عندما تتتبع التاريخ الإسلامي تجد أن الذين حاربوا الإسلام على مدار تاريخه هم الأرثوذكس في المقدمة، وتتلوهم بقية الفرق النصرانية مع فارق مميز. ولذلك الذين حاربوا في مؤتة، في تبوك أولا، في مؤتة، في وقت الحروب الخلافة الراشدة، في اليرموك، في بيسان، في عين جالوت، كلهم أرثوذكس. عندما انتقلت الدولة إلى الأموية كذلك الحروب مع الأرثوذكس، عندما انحسر النصارى شيئا فشيئا إلى تركيا، في عمورية، في غيرها، في وقت الخلافة العباسية أرثوذكس، عندما قامت الدولة العثمانية كانت الحرب بين الدولة العثمانية والروس أرثوذكسية، أرثوذكس الروس. إذن حرب الأرثوذكس ضد الإسلام قوية مستمرة، وهذه النقطة اجعلها في ناحية من ذهنك لأننا سنعود إليها بعد قليل، أي قضية أن الأرثوذكس متميزون فعلا بحرب الإسلام. ففي الشيشان الآن، في كوسوفا، في ألبانيا، في البوسنة والهرسك، كل ذلك قام، أو كل هذه المعارك ضد المسلمين كانت بزعامة وبقيادة الروم الأرثوذكس. المهم، نقول إن كوسوفا عندما حصلت فيها المعارك الطاحنة قالت المرأة الأمريكية لزوجها: لماذا لا تذهب وتجاهد؟ لماذا لا تجاهد؟ أنت تعرف موضع الجهاد من الدائرة الإسلامية، هو ذروة سنام الإسلام، فلماذا لا تجاهد؟ لماذا لا تذهب؟ طبعا هنا الأصل أن هذه المرأة تتمسك بزوجها أكثر فأكثر، لأنها تعيش غربة متعددة، درجات من الغربة: غربة الوطن، غربة الدين، غربة أخرى متعلقة بالجنسية لأنها لا تتكلم العربية، غربة اللغة ربما، طيب ربما أقول غربة الكراهية لأنه من جنسية أمريكية. طيب هذه المرأة هل نظرت إلى هذه الجوانب؟ لا، قالت لزوجها: لماذا لا تجاهد؟ لماذا لا تسعى لتكون شهيدا في سبيل الله؟ ما فكرت المرأة في أن معيلها سيموت، أن راعي أبنائها سيموت، لا، فكرت في أن يجاهد. يقول: أنا كنت خائف، أنظر إلى أولاد الصغار فأخاف، أنظر إلى غربة زوجتي وأولادي فأخاف. لكن المرأة لا، نظرت بمنظار آخر. هذا المنظار ما هو؟ يقول: كان منظارا مؤثرا. يقول: هذا المنظار تمثل في تغيير اسمي. شلون يعني؟ كان اسمه جورج وصار اسمه عبد الله؟ لا، مو كذا، غيرت اسمه، بدل أن تسميه مثلا فلان اسم إسلامي صارت تسميه يا جبان، تعال يا جبان، اذهب يا جبان، ادخل يا جبان، كل يا جبان. لماذا؟ لأنك خائف. المسلمون يقتلون في كل مكان وأنت جالس، ليش؟ لماذا؟ اذهب فجاهد. يقول: والله صارت هذه الكلمات كخناجر تطعن في قلبي ليل نهار، بل وحفرت حفرا في فؤادي جعلتني أفكر فعلا في نسيان كل شيء إلا الجهاد. فكانت النتيجة أن ذهبت إلى هناك وجاهدت، ولم يكتب الله سبحانه وتعالى لي الشهادة فرجعت. الآن في هذه اللحظات تقول لي، وكان هذا الأمر على بدايات الحرب في الشيشان، تقول لي: استعد وجهز نفسك وأعد العدة لتذهب وتجاهد في الشيشان. انظر إلى هذه المرأة، هل يا ترى هناك امرأة تنهج هذا المنهج؟ أنا لا أقول هذه المرأة امرأة صحابة أو تابعين أو أئمة أعلام أو نشأت في جيل إسلامي وفي مجتمع إسلامي، هذه حديثة عهد بالإسلام، بل ولا تعرف من اللغة العربية إلا بضع كلمات تعد على الأصابع كما ذكر لي ذلك زوجها، بل وحتى زوجها لا يتكلم من العربية شيئا، ومع ذلك انظر إلى هذا المنهج. هذه المرأة وتلكم المرأة الأولى الإنجليزية، هذه أمريكية وتلك إنجليزية، يقول شخص يحدثني عنهن، يقول: إذا خرجنا إلى السوق فإنك لا تكاد ترى منهن شيئا أبدا. يقول: نساء البلد الملتزمات ربما ترى أطراف العيون أو شيئا بسيطا من العين، هذه لا، تلبس حجاب كامل يغطيها من القمة إلى القاع ولا يظهر منها شيء، إنجليزية وأمريكية. أليس في هذا درس وعبرة؟ أقول: نعم، فيه درس وفيه عبرة لمن وعى ولمن فقه. أيها الأخ المبارك، أيها الأخ الإخوة الأحباب، لب موضوعنا هو القصة التالية، وجعلتها هي الأخيرة لتكون هي الخاتمة، وجعلتها هي الخاتمة لأنها هي المؤثرة وهي المتميزة. هذه القصة رويت لي حقيقة بأسلوب، ولعلي أنا أحكيها لكم بأسلوب آخر، قد يكون هناك بعض الزيادات البسيطة لكنها لا تؤثر في لب القصة ولا تغير في أصل القصة. تقول هذه القصة أيها الأحبة الكرام، وهي دائرة حول امرأة من روسيا، امرأة روسية، فأنا لم أتحدث الآن عن امرأة من هنا أو من هناك من عالمنا الإسلامي، لا، فالأمريكية، روسية، بريطانية، لنأخذ من ذلك عبرا مؤثرة. هذه المرأة الروسية أيها الأحبة جاءت من روسيا مع رجل روسي ضمن وفد أو مجموعة من الفتيات، جاء بهن هذا الرجل الروسي إلى دولة خليجية مجاورة، وكان الهدف من هذا الجلب هو شراء بعض البضائع الشخصية من الأجهزة الكهربائية وإدخالها إلى روسيا باعتبار أنها للاستعمال الذاتي، فلا تؤخذ عليها جمارك مضاعفة، إنما جاء جمارك بسيطة. فيقوم التاجر الروسي بسحب هذه الأجهزة من هؤلاء النسوة ثم بيعها بأسعار مضاعفة وإعطاء هؤلاء النسوة بدل أثعال، وهذا أمر دارج وبكثرة باعتبار رخص هذه الأجهزة في تلك البلاد. طبعا قدم هذا الرجل ومعه مجموعة من الفتيات لهذا السبب أو لهذا الهدف، وعندما وصلنا عرض عليهن الرجل خطة مخالفة لما اتفق عليه. قال يعني أنتن جئتن إلى هنا للحصول على مبلغ بسيط من المال، وهذا بلد متميز بثرائه الفاحش وبغناه المتميز وبأهله الذين يدفعون بغير حساب، فما رأيكن في ممارسة طبعا، وعرض عليهن جانب الرذيلة، بيع الأجساد، المتاجرة بالأعراض، فمن أرادت فلتبشر بالثراء السريع. وبدأ في بسط شباكه، وبدأ في طرح الإغراءات، وبدأ إلى أن اقتنع أكبر عدد من هؤلاء الفتيات بخطته. طبعا الاقتناع وارد، لماذا؟ لأن لا رادع إيماني يردعهن، ولا وازع خلقي يمنعهن، والفقر الذي يعيش في قلوبهن يدعوهن فعلا إلى هذه الممارسة. إلا امرأة واحدة رأت أن هذا الأمر لا يمكن أن تسلكه، فضحك عليها فقال أنت في هذا البلد ضائعة، ليس معك إلا ما تلبسين من ثياب، ولن أعطيك شيئا. فبدأت تدرس الموضوع بشكل سريع جدا في ذهنها، فماذا فعلت؟ تصرفت تصرف حكيم، خطفت جوازها ثم خرجت من المنزل أو من البيت أو من الشقة وهربت إلى الشارع. ليس معها الآن إلا ما يسترها، وليس عليها ما يسترها لأنها جاءت متبرجة، ليس عليها إلا شيء بسيط من الثياب ومعها جوازها، فخرجت إلى الشارع هائمة على وجهها. طبعا ناداها ذلك الرجل وقال إذا ضاقت عليك السبل وإذا سدت في وجهك الطرق فتعالي فهذا هو عنواننا. طبعا ذهبت المرأة. يقول المتحدث وكنت أسير في الشارع أنا وأمي وأخواتي الاثنتين، كنا نسير في الشارع وفجأة وإذا بتلكم المرأة التي تسرع وتركض مقبلة ناحيتنا، فبدأت تتكلم باللغة الروسية، فأفدناها أننا لا نتكلم اللغة الروسية، فقالت لنا هل تتكلمون الإنجليزية؟ فقلت أنا نعم، وقالت أخواتي نعم. عند ذلك فرحت، لكن فرحها كان مشوبا بحزن بل ومقرونا ببكاء، فقالت أنا امرأة من روسيا وقصتي كذا وكذا وكذا، بدأت تعرض القصة التي حصلت، وأنا أريد منكم فقط إيوائي لفترة بسيطة من الزمن حتى أتدبر أمري مع أهلي وإخوتي في بلادي. يقول بدأت أتدارس الأمر مع أمي وأخواتي، نقبلها ما نقبلها، قد تكون مخادعة، قد تكون محتالة، قد تكون. وفي نهاية المطاف رأينا أن نقبل هذا العرض منها، فأخذناها معنا وذهبنا بها إلى البيت، وبدأت تتصل ولكن لا مجيب، الخطوط متعطلة في تلك البلاد، وكانت تحاول كل ساعة تريد أن تتصل ما في إمكانية. طبعا أخواتي صرنا يعاملنها معاملة أخت، فصرنا يعرضنا عليها الإسلام ولكنها تنفر، تبتعد، ترفض، لا تريد، لا تناقش، لا تحب. لماذا؟ لأنها من أسرة أرثوذكسية متعصبة، تكره الإسلام، تكره المسلمين. فيقولون فوجدنا أن اليأس بدأ يتسرب إلى قلوبنا، ولكن لا يأس مع الإصرار. فكان يقول فكنت أدعم أخواتي بالمناقشة وأصر عليهم، وكنت أتدخل أحيانا. وذهبت في أحد الأيام إلى مكتب الدعوة في تلكم البلد، وطلبت من صاحب المكتب، طبعا صاحب المكتب هو الذي يحدثني، يقول دخل علي هذا الرجل فقال لي هل عندك كتب تتحدث عن الإسلام باللغة الروسية أو الإنجليزية؟ فقلت نعم عندي لكنها قليلة فقد انتهت، وأعطيك ما لدي، وممكن أن تأتيني بعد أسبوع أو 10 أيام وأعطيك دفعة أخرى. يقول أخذ هذه الدفعة القليلة وذهب، وبعد فترة من الزمن جاء إلي، ولكن جاء ومعه 4 نسخ، 3 عليهن شبه حجاب، يعني الوجه يظهر والكفين، أما الرابعة فكانت آية في الجمال، يعني عليها بعض الستر ولكن شعرها ظاهر ووجهها ظاهر. يقول طلبت منه بسرعة أن يدخل النساء إلى غرفة انتظار النساء، فدخل وجلس وقال لي إن هذه المرأة الروسية قصتها كذا وكذا، وأنا جئت الأسبوع الماضي أو قريبا منه وطلبت كتبا، وأريد الآن كتبا أخرى وأشرطة، لأنني عرضت عليها الإسلام فبدأت توافق، ووعدتها بالزواج منها إن أسلمت. يقول أعطيته مجموعة أخرى من الكتب وذهب بها، ثم رجع إلي بعد فترة وقال إنها وافقت على الإسلام وتريد أن تعلن إسلامها. ثم طلبت منها أن تقرأ جملة من الكتب، لأن النظام في ذاك البلد يتطلب عمل اختبار، فقرأتها ثم جاء بها إلي واختبرت، اختبرتها فنجحت. ثم وعدته وقتا آخر ليأخذ صك إعلان الإسلام في قصة طويلة. المهم عندما أعلنت إسلامها قلت له هناك مجموعة من الأخوات في أحد الدور يتعلمون أو يتعلمن القرآن الكريم ويعلمنه، وهن متميزات بالعلم والثقافة والدراسة العالية، بمعنى أنه ممكن يتفاهمن مع هذه المرأة بلغتها أو على الأقل بالإنجليزية. يقول انتهى الأمر، انتهى الأمر إلى هذا. يقول بعد فترة جاء إلي ومعه هذه الزوجة لاستلام الوثيقة المصدقة، وثيقة الزواج تتأخر. يقول أبشرك أنني تزوجت وأنا مرتاح الآن ومبسوط ولله الحمد والمنة، لكن الذي أثارني يقول أن هذه المرأة متغطية تماما، ليست كأخواته وأمه، غريب، عليها حجاب كامل لا يظهر منها شيء. فسألت من باب اللطافة ليش كذا يعني، كان هذه لها قصة بسيطة ظريفة. يقول بعد الزواج ذهبت أنا وهي إلى السوق لشراء بعض الحاجات، فرأت زوجتي امرأة متحجبة، وهذه أول مرة ترى فيها امرأة متحجبة تماما، فاستغربت من هذا الشكل، أول مرة ترى هذا الشكل، فقالت لماذا هذه المرأة بهذا الشكل أو بهذه الصورة، أكيد هذه المرأة فيها علة تخفيها. يقول أنا من دافع الغيرة الإسلامية قلت لا، هذه المرأة تحجبت الحجاب الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده والذي أمر به رسوله عليه السلام. يقول فقالت لي بعد تفكير نعم فعلا هذا هو الحجاب الإسلامي. قلت ايش دراك؟ قلت أنا الآن إذا دخلت أي محل تجاري لا تنزل أعين أصحاب المحل عن وجهي، تكاد أن تلتهم وجهي قطعة قطعة، إذن وجهي هذا لا بد أن يغطى، لا بد أن يكون لزوجي فقط، إذن لن أخرج من هذا السوق إلا بحجاب. يقول والله واضطررت أن أشتري لها حجابا وخلص لبست هذا الحجاب. المهم أيها الأحباب، يقول هذا الرجل المتحدث: انقطعت أخبار هذا الرجل زوج الروسية، وهم أعتقد أنه قال منه من فلسطين على ما يبدو لي، قال انقطعت أخبار فترة طويلة من الزمن، 5 أشهر 6 أشهر أو قريب من ذلك. يقول ثم جاء إلي بعدها: سلامات، وين رحت؟ ما شفناك، أول كنت تزور، يعني تأتي إلينا كل أسبوع أسبوعين، الآن يعني مدة طويلة، فيعني عسى ما شر، عسى ما عسى. فقال لي: لا، أنا ما انقطعت عنك لأن هناك يعني كرها أو مصلحة انتهت فقطعتها لانتهاء المصلحة، لا، بل لأن هناك ظروفا دعتني لهذا الانقطاع، وجئت إليك الآن لأرويها لك لأن فيها درس وعبرة. وهي أيها الأحبة الكرام لب موضوعنا الآن. يقول: بعد أن تزوجت هذه المرأة وعشت معها مرتاحا وأحببتها حبا كاملا ملك علي كل كياني، كل قلبي، كل ضميري، كل أحاسيسي ومشاعري، يقول وقعنا في مشكلة. هذه المشكلة أن جواز هذه المرأة قد انتهى ولا بد أن يجدد، والإشكالية الأخرى أن هذا الجواز فيه مشكلة، لا بد أن يجدد من ذات البلد الذي تنتمي إليه المرأة، أو بمعنى أدق من ذات المدينة التي تنتمي إليها المرأة، بمعنى لا يجدد في السفارة، إذن لا بد من السفر، وإلا تعتبر إقامتها إقامة غير نظامية. يقول: فقررنا أن نسافر إلى روسيا، قررنا أن نذهب إلى روسيا. طبعا الحالة المادية تستدعي البحث عن أرخص خطوط موجودة، وفعلا وجدنا أن أرخص خطوط هي الخطوط الروسية، فأخذنا مقعدي وركبنا الطائرة، وركبت زوجتي بحجابها الكامل. يا مرة، يا أمة الله، يا أمة السلام، نحن سنقع في إشكاليات الآن. قالت: يا خالد، أنت الآن تريد مني أن أطيع هؤلاء الكفرة الفجرة وقود النار لو ماتوا على ما هم عليه، وأعصي الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن أن يصدر هذا، إسلامها قريب، لاحظ كم لها مسلم، أشهر أو ربما إنها أشهر. يقول: فركبنا وبدأ الناس ينظرون إلينا، وبدأت المضيفات يوزعن الطعام، ومع الطعام الخمر، وبدأ الخمر يعمل في الرؤوس، وبدأت الألفاظ تخرج بدون ضابط، فتندر وضحك وسخرية وإشارة ونظرات، ويقفون بجانبنا ويعلقون علينا. يقول: أنا لا أفهم كلمة، أما زوجتي فتبتسم فتضحك وتترجم لي، هذا يقول انظروا إليها كأنها كذا وكأنها كذا، وهذا يعلق وهذا يتندر وهذا. فأنا كلما قالت لي كلمة أحسست أن سهاما تدخل قلبي ولا تخرج منه، أما هي فتقول: لا لا لا تحزن ولا يضيق صدرك، فهذا أمر بسيط في مقابل ما جابهه الصحابة وما حصل لهؤلاء الصحابيات من بلاء وابتلاء. المهم يقول: وصلنا إلى المدينة المرادة، وعندما نزلنا في المطار كان اتفاقي أو كان في ذهني نظرة عادية جدا، وهي أن نذهب إلى أهلها ونسكن عندهم ثم بعد ذلك ننهي إجراءاتنا ونعود. لكن نظرة المرأة هذه لا، كانت بعيدة، قالت: لا، أهلي متميزون بتمسكهم أو عصبيتهم لدينهم، فلا أريد أن أذهب الآن، لكن نستأجر غرفة ونبقى فيها وننهي إجراءات الجواز، ثم بعد ذلك نزور أهلي. فرأيت أن هذا رأيا صوابا. يقول: فاستأجرنا غرفة فعلا وانتظرنا فيها، وفي من الغد ذهبنا إلى الجوازات. دخلنا على الموظف الأول والثاني والثالث، نريد إجراء إنهاء الإجراء، وكل منهم يطلب منا الجواز القديم وصور للمرأة. فتخرج المرأة صورا لها بالأسود والأبيض، وعليها حجاب لا يظهر في هذه الصورة إلا دائرة الوجه فقط. فكل موظف يقول: لا، هذه الصور مخالفة. ليش؟ قالوا: نريد صورة ملونة، ونريد صورة تظهر فيها أو يظهر فيها الوجه والشعر والرقبة كاملة. فتقول المرأة: لا يمكن أن أصور هذه الصورة أبدا. فيقولون، كل موظف يقول: لا يمكن أن أعطيك جوازا إلا بهذه المواصفات. فكل آخر موظف يحيلنا على الآخر والثالث والرابع، إلى أن أحالونا إلى المديرة الأصلية في الفرع هذا، وكانت امرأة. فذهبت إليها زوجتي وقالت لها: تقنعها، ألا ترين صورتي الحقيقية وتقارنها بالصور التي معك؟ قالت: نعم، ولكن النظام يقول لا بد من صورة ملونة بالمواصفات التالية. فأصرت ورفضت. طيب ما الحل؟ قالت: لن، طبعا كانت خبيثة فعلا، قالت: لن يحل لكم الإشكال إلا مدير الجوازات الأصلية الكبرى في مصر. فالتفتت إلى خالد وقالت له: يا خالد، نسافر إلى مصر، يا بنت الحلال، يا فلانة، وحاول أن أقنعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وأنت الآن لست بملزمة، جواز يراه مجموعة من الأشخاص فقط للضرورة، ثم تخفينه في بيتك إلى أن تنتهي مدته. كم مدته؟ 5-7 سنوات. فقالت: لا، لا يمكن، لا يمكن أن أظهر بصورة متبرجة بعد أن عرفت دين الله سبحانه وتعالى. إذا كنت رافض أن أسافر إلى موسكو، فلعلي للضرورة أسافر لوحدي، وألتمس في ذلك حكما لأن الأمر ضروري. وهذا طبعا لعله أسلوب ضغط على زوجها. يقول: قررت فسافرت، ووصلنا موسكو، استأجرنا غرفة سكناها، ومن الغد ذهبنا إلى مدير الجوازات. طبعا دخلنا على الموظف الأول والثاني والثالث، ونفس التكرار اللي حصل في المدينة الأولى حصل في مصر. وفي نهاية المطاف وصلنا إلى المدير الأصلي. دخلنا عليه وكان من أشد الناس خبثا. فعندما رأى الجواز ورأى الصور قال: من يثبت لي أنك صاحبة هذه الصور؟ يريد أن يكشف وجهها. قالت: قل لأحد الموظفات عندك أو السكرتيرات تأتي وتقارن، أما أنت فلن تقارن. فغضب، فأخذ الجواز وأخذ الصور وجعلها مع بعض وأدخلها في درج مكتبه وأغلقها. قال: ليس لك جواز قديم ولا جديد إلا بعد أن تأتي إلي بالصور المطابقة تماما. يقول: حاولنا نقنعه، حاولنا، ما هي فايدة. يقول: فعدت كذلك أناقشها في قضية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكنها كانت ترد علي بآية وتقول لي: يا خالد، لقد تعلمت في دار تحفيظ القرآن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طبعا أثناء النقاش بيني وبينها غضب مدير الجوازات فطردنا من المكتب. خرجنا من دار الجوازات بأكملها، وذهبنا لنتدارس الأمر في غرفتنا. أنا أقنع وهي تقنع، أنا أتي بحجة وهي تأتي بحجة، إلى أن جاء الليل. وعندما جاء الليل صلينا العشاء، ثم أكلنا ما تيسر، ثم أردت أن أنام. قالت لي: خالد، تنام في هذا الموقف العصيب، تنام، نحن نعيش موقفا يحتاج منا إلى لجوء إلى الله سبحانه وتعالى. قم قم إلجأ إلى الله، فإن هذا وقت اللجوء. يقول قمت وصليت ما شاء الله لي أن أصلي ثم نمت، أما هي فاستمرت تصلي، كلما استيقظت ونظرت رأيتها إما راكعة أو ساجدة أو قائمة أو داعية أو باكية، إلى أن ظهر الفجر، ثم أيقظتني وقالت لقد دخل وقت الفجر فهلم لنصلي سويا. يقول قمت وتوضأت وصلينا، ثم نامت قليلا، ثم بعد ذلك قالت لنذهب إلى الجوازات. نذهب بأي حجة؟ أين الصور؟ ما معنى الصور؟ قالت لنذهب ونحاول. لا تيأس من روح الله، لا تقنط من رحمة الله. يقول ذهبنا. يقول والله منذ وطأت أقدامنا أول مكتب من مكاتب الجوازات، زوجتي شكلها مميز معروف واضح، عباءة كاملة تغطي كل أجزاء جسدها، وإذا بأحد الموظفين ينادي فلانة انت فلان، فتقول نعم، قال خذي جوازك. أنهي الجواز بذات المواصفات المطلوبة، ولكن ادفع الرسم قبل ذلك. يقول ففرحنا ووالله لو طلبوا كل المال الذي معنا لدفعناه. أخذنا الجواز ودفعنا الرسم، ثم عدنا وهي تنظر إلي وتقول ألم أقل لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول والله لهذه الكلمات التي صدرت منها لحفرت في قلبي تربية إيمانية لم أتلقها منذ سنين طوال، من تربية تلقيتها من دروس ومحاضرات سمعتها إلى غير ذلك. المهم قال لهم الموظف أثناء ذلك لا بد أن تختم الجواز من مدينتك أيتها المرأة التي تنتمين إليها. فتقول هذه المرأة وفعلا ذهبنا إلى مدينتنا، وقلت فرصة نزور أهلي بعد ذلك. استأجرنا غرفة وختمنا الجواز وجعلنا فيها كل ما يخصنا، ثم ذهبت أنا وخالد لزيارة أهلي. طرقنا الباب، فتح الباب أحد الشباب الكبار، عندما نظر إلى أخته فرح واستغرب، أصيب بفرحة وردة فعل. الوجه وجه أخته، اللباس ليس لباس أخته، سواد يغطي كل شيء إلا الوجه. دخلت وهي تبتسم وتعانق أخاها، ثم بعد ذلك دخلت وراءها فجلست في صالة المنزل. يقول كان منزلا شعبيا بسيطا متواضعا تحس آثار الفقر فيه، ويقول جلست وحيدا، أما هي فدلفت إلى البيت. يقول أسمع كلامه رجال ونساء وكلام بالروسية، لا أفقه ما يقولون ولا أعرف عن ماذا يتحدثون، ولكنني بدأت أسمع نبرات الصوت تزداد واللهجة تتغير والصراخ يزيد، فأحسست أن الأمر فيه شر، ولكنني لا أستطيع أن أقدر الأمور بقدرها بناء على عدم فقه اللغة. يقول بعد مضي فترة من الزمن وإذا بثلاثة من الشباب ورجل كهل يدخلون علي، توقعت أن هذا بداية الترحيب بزوج ابنتهم، وإذا بالترحيب ينقلب إلى لكمات وضربات وكفوف. ويقول فعندما نظرت إلى نفسي بين هؤلاء الوحوش رأيت أنني سأودع الدنيا وليس أمامي إلا الهرب. النجاة كان هو المقياس الذي أريد أن أطبقه لأنجو، وفعلا فتحت الباب مسرعا وهربت وهم ورائي، فضعت بين الناس، ثم اتجهت إلى غرفتي وكانت ليست بعيدة عن المنزل. نظرت إلى نفسي وإذا بورمات في جبهتي وفي خداي وفي أنفي، وإذا بالدم يسيل من فمي، وإذا بثيابي ممزقة. إذن لقد تلقى ضربات عنيفة فعلا. قلت الآن أنا نجوت، لكن ما حال زوجتي؟ يقول نسيت نفسي، بدأت أفكر في زوجتي. يقول مشكلتي أنني أحببت زوجتي، مشكلتي أنني عشقت زوجتي، لذلك لا يمكن أن أنسى وأفكر في نفسي. يقول كانت صورتها أمام ناظري، هل فعلا هي تتعرض في هذه اللحظة لنفس اللكمات والضربات والصفعات التي تلقيتها؟ أنا رجل وتحملت، هي امرأة لم تتحمل، أكيد ستنهار، أكيد ستتركني، أكيد سترتد، أكيد أكيد. يقول بدأ الشيطان يعمل عمله، وبدأت الأفكار تنقلب في رأسي يمنة ويسرة لتستقر على أن لا زوجة لك بعد اليوم. يقول ماذا أفعل؟ أذهب؟ لا يمكن، النفس في ذاك البلد رخيصة، ممكن أن يستأجر رجل لقتلي ب10 دولارات، ممكن، إذن لا بد أن أبقى في البيت. يقول فبقيت في غرفتي إلى أن أصبح الصباح، ثم غيرت ملابسي وذهبت أتحسس الأخبار، أنظر إلى بيتهم عن بعد، أرقبه وأتابع كل ما يحصل فيه، لكن الباب مغلق. وفجأة فتح الباب وخرج منه 3 من الشباب وكهل هو أبوه. يقول هؤلاء الشباب هم الذين ضربوا، وقد بدا لي من هيئتهم أنهم يذهبون إلى أعمالهم. أغلق الباب وأقفل، أرقب وأرقب، أترقب وأنظر، أتمنى أن أرى وجه زوجتي، ولكن لا فائدة. وإذا بالرجال يقدمون من عملهم، انظروا ساعات طوال. يقول وأنا أن أرقب أذهب وآتي في ذات الشارع، يقول لا فائدة. في اليوم الثاني كررتها، في اليوم الثالث كررتها. يقول يئس، توقعت أن زوجتي ماتت، أنها قتلت، لكن لو كانت ماتت على الأقل سيكون هناك حركة في البيت، سيكون هناك نوع من العزاء القليل من بعض الأقربين، لكن لا أرى شيء، إذا لا زالت على قيد الحياة. يقول في اليوم الرابع بعد أن ذهب هؤلاء إلى أعمالهم، وإذا بالباب يفتح، يقول وإذا بوجه زوجتي ينظر يمنة ويسرى. يقول لم أرى منظرا في حياتي أروع من ذاك المنظر، ولا أجمل من ذاك المنظر، أبدا لا أتخيل أنني رأيت أفضل منه وأجمل منه، بالرغم من أن ذاك الوجه الذي رأيته كان وجها أحمر، كيف؟ مخضب بالدماء. يقول اقتربت مسرعا، نظرت إليها شدهت، كدت أن أموت. لماذا؟ لأنها انقلبت إلى لون أحمر، الدماء على وجهها، على ساعديها، على فخذيها، على ساقيها. يقول ليس هناك إلا خرقة بسيطة تسترها، وإذا بأقدامها مربوطة بسلسلة، وإذا بيديها مربوطة بسلسلة من خلف ظهرها. عندما نظرت إليها بكيت، لم أستطع أن أتمالك نفسي. قالت لي اسمع يا خالد، أولا اطمئن علي، فأنا لازلت على العهد، ووالله الذي لا إله إلا هو إنما ألاقيه الآن لا يساوي شعرة مما لاقاه الصحابة والتابعين، بل والأنبياء والمرسلين قبله. الثاني أرجوك يا خالد لا تتدخل بيني وبين أهلي. الثالثة انتظر في الغرفة إلى أن أأتيك إن شاء الله، ولكن أكثر من الدعاء، أكثر من قيام الليل، أكثر من الصلاة، فإن الصلاة هي الملجأ بعد الله سبحانه وتعالى. يقول ذهبت وبقيت في غرفتي يوم يومين 3 أيام، وفي آخر اليوم الثالث وإذا بالباب يطرق، في آخر ليلة اليوم الثالث، في آخر الليل. يقول من بالباب؟ أول مرة أسمع الباب يطرق. طبعا يقول أصبت بخوف شديد، من الذي أتى في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ لعل هؤلاء الرجال علموا به، لعل زوجتي اعترفت نتيجة للضرب والجلد فقالت إنه يسكن في الغرفة الفلانية فجاءوا إلي لقتلي. يقول أصبت برعب الموت، يقول لم يبق بيني وبين الموت شعرة، وأنا أقول في هذه اللحظة من بالباب وأنا أشعر فعلا أن يداي وقدماي قد وصل الموت إليهما. يقول وإذا بصوت ينساب لم أسمع أروع منه ولا أجمل منه، إنه صوت زوجتي. يقول أنا افتح الباب أنا فلانة. يقول فتحت الباب أضأت النور، قالت لي الآن على وضعك الآن؟ قالت نعم. يقول أخرجت بعض الملابس البسيطة التي معي فلبستها، وأخرجت حجابا وعباءة احتياطية فلبستها، ثم أخذنا كل ما لدينا وركبت السيارة وقلت له المطار. يقول عرفت كلمة المطار بالروسية. قالت لا لا لا، لن نذهب إلى المطار، نذهب إلى القرية الفلانية. قلت لماذا؟ نحن نريد أن نهرب. قالت لا، هم إذا عرف أهلي بهروبي سيبحثون عنا في المطار، لكن نهرب إلى القرية، إلى قرية كذا، ثم من قرية كذا إلى قرية أخرى وثالثة ورابعة وخامسة، ثم إلى مدينة من المدن التي فيها مطار دولي. وفعلا وصلنا إلى المطار الدولي وحجزنا، وكان الحجز متأخرا، ثم استأجرنا غرفة وسكنناها. يقول أنظر إلى زوجتي، ما هو الموضع الذي سلم من الدماء؟ لا شيء أبدا. يقول أثناء الطريق كنت أسألها ما الذي حصل، قالت عندما دخلنا إلى البيت جلست مع أهلي قالوا لي ما هذا اللباس، يعني تفاجئنا بها المفاجأة الحلوة. قلت لهم لا، هذا لباس الإسلام. طيب من هذا الرجل؟ قالت هذا زوجي، أنا أسلمت وتزوجت بهذا الرجل المسلم. لا يمكن هذا. فقالت اسمعوا أحكي لكم القصة أول، فحكت لهم القصة، قصة ذلك الرجل الروسي الذي أراد أن يجرها إلى الدعارة وبيع العرض. قالوا لها اسمعي، لو سلكت طريق الدعارة وبعت عرضك كان أحب إلينا من أن تأتينا مسلمة. انظروا إلى التعصب الشديد عند هؤلاء القوم. لكن لن تخرجي من هذا البيت إلا أرثوذكسية أو جثة هامدة. يقول من تلك اللحظة أخذوني ثم كتفوني ثم جاءوا إليك وبدأوا يضربونك وأنا أسمع الضرب تقول وأنا مربوطة. طيب ثم بعد ذلك؟ تقول عندما هربت أنت رجع إخوتي وذهبوا واشتروا سلاسل فربطوني بها وبدأوا يجلدونني. تقول أتعرض لجلد مبرح بأصوات عجيبة غريبة منذ العصر إلى وقت النوم، أما في الصباح فإخواني في الأعمال وأبي وأمي في البيت وليس عندي إلا أخت صغيرة عمرها 15 سنة تأتي إلي وتتندر بي. يقول هذا التندر هي فترة الراحة الوحيدة عندي. تقول أحيانا أنام وأنا مغمى علي، يجلدونني إلى أن أغمى علي وأنا، وكانوا يطالبونني فقط بأن أرتد وأنا أرفض. تقول هذه المرأة لزوجها بعد ذلك حصل أن أختي أثناء التندر بدأت تسألني لماذا تتركين دينك، دين أمك، دين أباك، دين أجدادك وإلى آخره. فكنت أقنعها أبين لها أوضح لها، فبدأت فعلا تشعر بالقناعة، تشعر بالاقتناع، بدأت تتأثر، بدأت الصورة أمامها تتضح، بدأ الباطل الذي تعيش فيه يظهر. ففعلا قالت معك حق، هذا هو الدين الصحيح، هذا هو الدين الذي ينبغي أن ألتزمه أنا. عند ذلك قالت لي اسمع يا أخت أنا سأعينك. قالت إذا كنت تريدين إعانتي فاجعليني أقابل زوجي. تقول: فبدأت أختي تنظر من علو من فوق فتراني وأنا أمشي، فكانت تقول لأختها: إنني أرى رجلا صفته كذا وكذا، فقالت: هذا هو زوجي، إذا رأيتيه فافتح لي الباب لأكلمه. وفعلا تقول: فتحت الباب فخرجت وكلمتك، لكن هناك مشكلة، كنت مربوطة بسلسلتين، أما الثالثة فكان مفتاحها مع أختي. الثالثة ما هي؟ كانوا رابطين أو قد ربطت بسلسلة في أحد أعمدة البيت حتى لا تخرج. طبعا أختي معها هذا المفتاح حتى أتحرك في نطاق معين، ولو أردت أكرمكم الله الدورة أو غير ذلك. عندما خاطبتك طلبت منك أن تبقى إلى أن آتيك. تقول: في الثلاثة الأيام الثانية أو التالية أختي اقتنعت بالإسلام وقررت أن تضحي تضحية تفوق تضحيتي، لاحظوا تفوق تضحيتي، فقررت أن تجعلني أهرب من البيت، لكن مفاتيح السلاسل مع أخي وهو حريص عليها. تقول: في ذاك اليوم أعدت أختي لإخوتي خمرا مركزة وجلسة خمر مركزة، فشربوا وشربوا إلى أن ثملوا تماما لا يعون بشيء، ثم أخذت المفاتيح من جيبه وفتحت السلاسل وجئت إليك في آخر الليل. طيب، قلت له: وأختك؟ قالت: ما هي. طلبت من أختي أن لا تعلن إسلامها علانية، أن تستخدم السر الآن إلى أن نتدبر أمرها. يقول: طبعا حجزنا ورجعنا إلى البلد وأدخلت زوجتي إلى مستشفى ومكثت فيها عدة أيام للعلاج، عدة أيام للعلاج من آثار الضربات والتعذيب. أيها الأحبة، طبعا أنا أعتذر لكم حقيقة عن الإطالة، ولكن طبيعة القصة تتطلب الإطالة. هذه القصة تحتاج إلى وقفات ووقفات مطولات الاستنتاج واستجلاء الدروس والعبر، ولكني أترك ذلك لعقولكم، أترك ذلك لقلوبكم، أترك ذلك لكم أنتم لأخذ الدرس والعبرة. امرأة حديثة عهد بإسلام لا تتكلم اللغة العربية ومن دولة من روسيا، ومع ذلك نهجت منهجا أنا أقول قد لا يسلكه أو قد ينكص عنه ويتراجع عنه كثير من الرجال وليس النساء ممن ارتضعوا الإسلام منذ الطفولة. ألا توافقونني على ذلك؟ أنا أقول قد توافقونني على ذلك. إذن أيها الأحبة الكرام، هذه قصة فعلا مؤثرة، وهذه قصة فيها عبرة بل وفيها عبر، فيها درس بل وفيها دروس. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نعيها جميعا، نعلمها، نعلمها، ندرسها، ندرسها. أتمنى جميعا أن نأخذها لتكون أمام ناظرينا، وننقلها لتكون في أنظار وفي قلوب وعقول زوجاتنا وبناتنا وأخواتنا بل وأمهاتنا بل ومن نعرف، بل وربما أقول حتى من لا نعرف، ليكون في ذلك نشرا للخير ونشرا للفضل، ليعرف الناس ويعلم الناس أن دين الله سبحانه وتعالى منصور، وأن الله ناصر دينه حتى ولو تخلى عنه أهله، حتى ولو حاربه من حاربه أناس ينتمون إليه، حتى ولو تزعم حربه أناس يعيشون بيننا يتكلمون بلغتنا ويصلون ربما إلى قبلتنا بل ويتسمون بأسمائنا. ونحن نقول وأنا أقول لكم جميعا أن هذا أو أن هذه القصة فيها من الدروس والعبر والوقفات والمواقف التي تدعوني حقيقة إلى أن أجعلها معلقة في قلوبكم وفي رقابكم لتدرسوها وتدرسوها. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما سمعنا جميعا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يعيننا على أنفسنا ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12600.